إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد عرفنا في الدروس السابقة أن من مقاصد الشريعة الإسلامية جلب المصالح، وأن المصالح الضرورية خمسة، هي المصالح الأساسية وعنها تتفرع بقية المصالح. فالمصالح الضرورية خمسة أشياء، وهي حفظ الدين، ثم حفظ النفس، ثم حفظ العقل، ثم حفظ النسل، ثم حفظ المال. حفظ الدين والعقل والدين والنفس والعقل والنسل والمال. ماشي. فكنا نتكلم عن المصلحة الثانية من هذه المصالح الضرورية، وهي حفظ النفس. حفظ النفس، قلنا كل مصلحة من هذه المصالح أو مقصد من هذه المقاصد، الشرع شرع وسائل من جانب الإيجاد، لإيجاد هذه المصلحة، ووسائل من جانب العدم، أشياء منعها الشرع لكونها تؤدي إلى انعدام هذه المصالح أو عدم وجودها في الشرع، منع هذه الأشياء التي تعدم هذه المصالح وتمنعها وكذا. فهناك أشياء لإيجاد هذه المصلحة من جانب الإيجاد، ووسائل من جانب العدم لحمايتها ومنعها من الزوال أو من التعرض للإنقاص وكذا. فكنا نتكلم عن حفظ النفس، كان حديثنا عن حفظ النفس، وأن الشرع شرع وسائل لحفظ النفس من وهذه الوسائل كما ذكرنا فيها وسائل من جانب الإيجاد ووسائل من جانب العدم. فمن ضمن الوسائل اللي هي تحريم اعتداء الإنسان على نفسه، وتكلمنا عن ذلك في الدرس الماضي. وثانيا، الوسيلة الثانية اللي هي تحريم اعتداء الإنسان على غيره، يقول المؤلف حفظه الله: تحريم اعتداء الإنسان على غيره، فقد جعل الله فقد جعل الله قتل النفس من أعظم الموبقات. جعل الله قتل النفس من أعظم الموبقات، من أكبر الكبائر المهلكات. والمراد بالنفس هنا النفس المعصومة، التي يحرم قتلها والاعتداء عليها. وهي نفس المسلم. ما هي النفس المعصومة؟ قال: نفس المسلم والذمي. الذمي اللي هو غير المسلم الذي يعيش في بلاد المسلمين ويعطي الجزية للحاكم المسلم ويعيش بعقد مع المسلمين في بلادهم، والمعاهد غير المسلم الذي بينه وبين المسلمين معاهدة، أو بين دولته ودولة المسلمين معاهدة، أنه تعاهد الحاكم المسلم مع حاكم دولة من الدول أو كذا، أن رعاياهم لا يعتدون على المسلمين وأن المسلمين لا يعتدون عليهم. فيجب حفظ هذه المعاهدات، سواء كانت المعاهدات على مستوى الدول أو على مستوى معاهدة الحاكم لأفراد مثلا. والمستأمن، اللي هو الذي يدخل بلاد المسلمين بأمان، يطلب الأمان أثناء إقامته في بلاد المسلمين ويؤمنه المسلمين. هذا غير الذمي. الذمي اللي هو مقيم إقامة دائمة ويدفع الجزية، مبلغ مالي يقرره الحاكم عليه، فهؤلاء الذميون. وأما المستأمن فهو ليس من رعاية الدولة الإسلامية ولكن هو من رعاية دولة أخرى، وقدم إلى بلاد الإسلام ودخل بأمان، يعني أعطاه المسلمون أمانا أنهم أمنوه أنهم لن يعتدوا عليه. فهنا يجب الوفاء بهذا الأمان ويحرم الغدر ونكث العهود. وشرح يعني ذلك، قال: فالذمي من كان بين قومه والمسلمين عقد ذمة، أي أنهم يدفعون الجزية للمسلمين، يدفعون الجزية للمسلمين. والمعاهد من كان بين قومه والمسلمين عهد، أي صلح بينهم وبين المسلمين عهد، أي صلح، يعني زي مثلا وضع مشركي قريش لما عقدوا الصلح الحديبية مع الرسول صلى الله عليه وسلم، أصبحوا معاهدين، عاهدهم النبي صلى الله عليه وسلم أن المسلمين لا يعتدون عليهم، ولا وفي المقابل هم عاهدوا المسلمين ألا يعتدوا عليهم. والمستأمن أو المستأمن، يعني هو مستأمن ومستأمن في نفس الوقت، يعني تأمنه المسلمون. هو والمستأمن من دخل ديار المسلمين بأمان، والمستأمن يعني من طلب الأمان، من دخل ديار المسلمين بأمان وإن لم يكن قومه أهل عهد. فهو في الأصل حربي، يعني حتى لو كان هو من رعايا دولة يعني محاربة للمسلمين، لكن هذا الفرد يعني أو هذا الشخص بعينه دخل بلاد المسلمين بعهد أمان، فهو في الأصل حربي ولكن يدخل بلاد المسلمين بعهد أمان. قال: والأصل في الأمان أن يكون لسماع كلام الله، لقوله تعالى: وإن أحد، مش صحيح هذا التشكيل، مش صحيح، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره، يعني دخل في جوارك أو طلب، يعني استجار يعني طلب الجوار، يعني الحفظ والحماية، فأجره حتى يسمع كلام الله، جعله يدخل بلاد المسلمين ويسمع كلام الله، يسمع القرآن ويسمع دعوة الإسلام، ثم أبلغه مأمنه، يعني يعني أمر للمسلمين أن يحفظوا عليه دمه وأمواله حتى يبلغ مأمنه، حتى يصل إلى بلاده أو يخرج من حدود بلاد المسلمين. قال: أما نفس الحربي غير المستأمن فليست بمعصومة. الذي ليس بمعصوم هو الحربي غير المستأمن، الذي ليس بين المسلمين لا عهد ولا أمان ولا كذا. طيب، قال: والأدلة على تحريم اعتداء المسلم على غيره كثيرة جدا. ما هي الأدلة على تحريم اعتداء المسلم على غيره؟ قال: كثيرة جدا. فمن ذلك قول الله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له جهنم وساءت مصيرا. ماشي، فهذا دليل من أدلة الكتاب الكريم على تحريم الايه، القتل، على تحريم القتل. طيب، كذلك من الأدلة أيضا، من الأدلة أيضا قول الله سبحانه وتعالى: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. وقوله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله. وقوله صلى الله عليه وسلم: لزوال الدنيا أهون على الله من قتل مؤمن بغير حق. وقوله صلى الله عليه وسلم أيضا: من قتل معاهدا، من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، يعني لم يشم رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة 40 عاما. وقوله صلى الله عليه وسلم أيضا: لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. قال: بل إن الله تعالى جعل قتل النفس الواحدة كقتل الناس جميعا، وإحياءها كإحياء الناس جميعا، كما قال تعالى: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. قال: وقد اختلف المفسرون في المراد بالتشبيه في الآية. فروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: المعنى من قتل نبيا أو إمام عدل فكأنما قتل الناس جميعا. قال لك إيه؟ أنه من قتل نفسا، ليس المقصود أي نفس، ولكن نفس نبي أو نفس إمام عدل، إمام عادل، فكأنما قتل الناس جميعا. لإيه؟ لأن قتل النبي أو قتل الإمام العادل يتضرر به الناس جميعا. ومن أحياه بأن شد عضده ونصره فكأنما أحيا الناس جميعا. وعنه أيضا عن ابن عباس رضي الله عنه أيضا تفسير آخر قال: المعنى من قتل نفسا واحدة وانتهك حرمتها فهو مثل من قتل الناس جميعا، ومن ترك قتل نفس واحدة، يبقى هنا ومن أحياها يعني ترك قتلها، وصان حرمتها واستحياها خوفا من الله فهو كمن أحيا الناس جميعا. وعنه أيضا عن ابن عباس رضي الله عنه قال: المعنى فكأنما قتل الناس جميعا عند المقتول، يعني من قتل نفسا فكأنما قتل الناس جميعا، يعني ضرر على المقتول، مقتول يعني يتضرر بقتل نفسه، فنفسه إذا قتلت كأن الناس جميعا قتلوا. ومن أحياها واستنقذها من هلكة فكأنما أحيا الناس جميعا عند المستنقذ، من أنقذ شخصا من الهلاك يعني فالأثر يعني الواقع على المستنقذ أنه كأنه أحيا الناس جميعا يعني. وقال مجاهد، هذه التفسيرات يعني ليس بينها تعارض، يعني ذكرنا أكثر من مرة أنها اختلاف المفسرين يعني غالبا يكون من باب اختلاف التنوع وليس اختلاف التضاد، يعني أن الآية الكريمة تدل على معاني متعددة فيعبر يعني المفسرون بتعبيرات متعددة عن هذه المعاني الكثيرة التي اشتملت عليها الآية، ولا يكون بين هذه المعاني تعارض، يعني الآية الكريمة تحتمل هذا وهذا وهذا، هذه أشياء لا تتعارض يعني فيما بينها، فكلها حق يعني وكلها مرادة إن شاء الله. وقال مجاهد: المعنى أن الذي يقتل النفس المؤمنة متعمدا جعل الله جزاءه جهنم وغضب عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، يقول لو قتل الناس جميعا لم يزد على ذلك، يعني الذي قتل نفسا واحدة فإن الله تعالى يغضب عليه ويلعنه ويدخله جهنم، فلو أنه قتل الناس جميعا سيعذب نفس العذاب، فلذلك يعني من قتل نفسه هذا كأنه قتل الناس جميعا يعني في العذاب والوزر ومن لم يقتل فقد حيي الناس جميعا منه، من لم يقتل فقد حيي الناس منه، يعني لأنه لم يقتل الناس جميعا، يعني لم يقتل نفسا واحدة فهو لم يقتل الناس جميعا، في الناس جميعا يعني أصبحوا آمنين من جهته وأحياء من جهته، لم يصل إليهم قتل من جهته. وقال ابن زيد: المعنى أن من قتل نفسا فيلزمه من القواد والقصاص ما يلزم من قتل الناس جميعا. القصاص، القواد هو القصاص يعني منه يعني يقتص منه، يقول من قتل نفسا واحدة عقوبته أن يقتل، ومن قتل الناس جميعا عقوبته أن يقتل، فهو القصاص يعني يحل عليه أنه يقتل، هو ليس له إلا نفس واحدة، فسواء قتل نفسا واحدة أو قتل نفوسا كثيرة فإن نفسه يعني سيقتص منها ويقتل هو نفسه القاتل، سواء قتل واحدا أو قتل الناس جميعا. قال: ومن أحياها أي من عفى عمن وجب له قتله. هنا تفسير من أحياها يعني من عفى عمن وجب له قتله، يعني شخص يعني اللي هو ولي القتيل له الحق في العفو عن القاتل شرعا، إذا شخص قتل آخر عمدا فأولياء القتيل لهم الحق في العفو، إما يعني إلى دية أو ديات متعددة، يعني يطالبون بتعويض المالي أو العفو مجانا طلبا للثواب والأجر من الله. فمن أحياها يقول يعني من عفا من أولياء القتيل عن عفوا عن القاتل فيكونون قد أحيوا نفسا، لأنهم إيه تسببوا في عدم قتل هذا القتل. وقاله الحسن أيضا قال إيه من أحياها هو العفو بعد المقدرة. تفسير سادس قال وقيل المعنى أن من قتل نفسا فالمؤمنون كلهم خصماؤه لأنه قد وتر الجميع، يعني ألحق مصيبة بالجميع، وذلك أيضا لأن المؤمنين كنفس واحدة. ذكرنا ولا تقتلوا أنفسكم، لا يقتل بعضكم بعض المؤمنون، كلهم كنفس واحدة. فمن قتل نفسا من نفوس المؤمنين فقد يعني ألحق مصيبة بالمؤمنين جميعا، فكأنه قتل الناس جميعا، يعني كلهم تضرروا بهذا القتل. ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، أي يجب على الكل شكره، يعني ومن سلم الناس من شره ولم يقتل أحدا ولم يعتد على أحد، فالناس جميعا شاكرون له هذا، وكأنه أحيا الناس جميعا، يعني تسبب في حياتهم. قال وكل هذه المعاني صحيحة كما ذكرنا، يعني هذا اختلاف تنوع يعني في العبارات، وكل مفسر يعني عبر يعني بمعنى من المعاني التي اشتملت عليها الآية الكريمة، وهذا من إعجاز القرآن الكريم وبلاغته، أن الله سبحانه وتعالى يعني يجمع المعاني الكثيرة في اللفظ القليل، بحيث يستنبط المفسرون من الآية الكريمة معاني عديدة وكثيرة وكلها داخلة في مراد الله سبحانه وتعالى. قال فإن من المعلوم قطعا أن إثم من قتل مئة أعظم من إثم من قتل نفسا واحدة، فليس المراد التشبيه في الإثم، وإنما في كون كل منهما عاصيا لله مستحقا للقصاص، يعني من جهة الإثم إثم قاتل المئة ليس كإثم قاتل الواحد، لكن من جهة العقوبة الدنيوية يعني واحدة، أن قاتل المئة يقتل وقاتل الواحد يقتل، ومن جهة يعني العقوبة الأخروية، فذكرنا أيضا أن هذا يعني القاتل النفس الواحدة يعني يلعنه الله ويغضب عليه ويعذبه في جهنم وكذا، ومعرض للوعيد في الآخرة. فهو يعني الغرض التشبيه، تشبيه قاتل الواحد بقاتل الناس جميعا، يعني بغرض التشبيه أنه يشبهه من بعض الجهات، يعني من بعض الجهات ومن بعض النواحي. طيب قال ثانيا مشروعية دفع الصائل، مشروعية دفع الصائل. هنا ثانيا الحديث هنا ما زال متصلا عن الوسائل التي يعني شرعت لحفظ النفس من جانب العدم. احنا ذكرنا جانب الإيجاد اللي هو مثل أن الإنسان يأكل يعني بالقدر الذي يحفظ عليه حياته، ويأخذ بالأسباب التي تبقيه حيا، فهذا من جانب الإيجاد، يعني الأسباب التي أو الوسائل التي شرعت لحفظ النفس. ومن جانب العدم يعني الوسائل التي شرعت لمنع قتل النفس ولمنع يعني ما يتنافى مع حفظ النفس. فالوسائل اللي هي من جانب العدم ذكرنا منها الوسيلة الأولى اللي هي تحريم الاعتداء على النفس البشرية، وهذه تنقسم إلى قسمين، تحريم اعتداء الإنسان على نفسه وتحريم اعتداء الإنسان على غيره، ماشي. الوسيلة الثانية اللي هي من وسائل حفظ النفس من جانب العدم اللي هي مشروعية دفع الصائل، مشروعية دفع الصائل. ومعنى دفع الصائل أي رد الاعتداء غير المشروع، الصائل هو المعتدي، فيقول أي رد الاعتداء غير المشروع حماية للنفس أو العرض أو المال، سواء أكان المعتدي إنسانا أو حيوانا. يعني الصائل هذا قد يكون إنسانا وقد يكون حيوانا، يعني الحيوان الذي يأتي كلب عقور مثلا أو كذا يريد أن يعتدي على الإنسان، فله الحق في دفعه، ولو لم يندفع إلا بقتله فله أن يقتله، سواء كان هذا المعتدي إنسانا أو حيوانا، فيشرع دفعه ولو بقتله. لكن طبعا في حالة دفع الصائل يعني يدفع بالأخف أولا، فإن لم يندفع فبالأشد، يعني إذا أمكن أن يدفعه بغير القتل فيدفعه، إذا لم يمكن أن يدفعه إلا بالقتل فله أن يقتله ويكون يعني القاتل معذورا هنا. وقد دلت نصوص الكتاب والسنة والإجماع على مشروعية دفع الصائل، فمن الكتاب قوله تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. هذا برضو إيه يعني من الوسائل التي شرعت لمنع يعني العدوان على النفس البشرية، أن من صال على النفس البشرية فيشرع دفعه ومنعه ولو أدى هذا إلى قتله، صيانة للنفس البشرية ووقاية لها من شره. وقوله تعالى: والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، يعني يقتصون من اعتدى عليهم ويعتدون على من اعتدى عليهم. ومن السنة قال صلى الله عليه وسلم: من قتل دون نفسه فهو شهيد، ومن قتل دون عرضه فهو شهيد، ومن قتل دون ماله فهو شهيد. قال: ويجب دفع الصائل بالأسهل فالأسهل، فإن أمكن دفعه بكلام أو صياح حرم الضرب. إذا كان هذا الصائل من يندفع بكلام أو صياح يصيح فيه ويعني يكلمه بغلظة أو كذا فيهرب، إذا أمكن دفعه بكلام أو صياح لم يجز إيه أن يضربه. وإن أمكن الضرب باليد حرم الضرب بالعصا، وإذا كان يندفع بضربة باليد فلا يضربه بالعصا. وإن أمكن دفعه بالضرب حرم قتله، فإن ولى هاربا لم يكن له قتله. هذا الصائل إذا ولى هاربا لم يكن له أن يقتله، لأن المقصود دفعه وليس قتله. طيب، ثالثا سد الذرائع المؤدية إلى قتل النفس، برضو من ضمن الوسائل التي شرعت يعني لحفظ النفس البشرية، يعني سد الذرائع. الذرائع هي الوسائل أو الأسباب التي تؤدي إلى قتل النفس، فإن الشرع إيه سد كل الأسباب أو الوسائل أو الأبواب التي توصل إلى قتل النفس البشرية. فمن ذلك تحريم حمل السلاح على المسلمين، تحريم حمل السلاح على المسلمين لقوله صلى الله عليه وسلم: من حمل علينا السلاح فليس منا. تحريم حمل السلاح على المسلمين لقوله صلى الله عليه وسلم: من حمل علينا السلاح فليس منا، يعني مقاتلة المسلمين بالسلاح ورفع السلاح عليه. والنهي عن الإشارة بالسلاح إلى مسلم ولو كان مازحا، لأن ذلك قد يؤدي إلى وقوع القتل يعني ولو على سبيل الخطأ، وقد يعني يأتي الشيطان ويوقع بينهما فيحصل بينهما يعني مشاجرة أو مخاصمة فتفضي إلى القتل في نهاية الأمر. فالشرع نهى عن أن يرفع الإنسان يعني حتى حديدة، أي شيء قاتل، حديدة أو أي سلاح قاتل يحرم أن يرفعه ولو بغرض المزاح على مسلم. قال صلى الله عليه وسلم: لا يشيرن أحدكم إلى أخيه بالسلاح، فإنه لا يدري أحدكم لعل الشيطان ينزع في يده فيقع في حفرة من نار. متفق عليه، يعني لا يجوز إنسان يمزح بالسلاح، وكثير من الحوادث والعياذ بالله يعني حصلت بسبب المزاح يعني بين يعني جهال وسفهاء وكذا، يمزحون بالسلاح فتنطلق مثلا رصاصة أو ينطلق كذا أو يجرح صاحبه وهو يمازحه أو كذا. ومن أمثلة ذلك ما يحصل في بعض الأفراح وكذا، يعني على سبيل اللهو واللعب وكذا، ويطلقون الرصاص ربما قتلوا العريس أو العروس أو كذا، ويصيبون الناس وتحول الفرح إلى مأتم، وهذا يعني لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا كله يعني من يعني السلاح ما ينبغي أن يستعمل في هذا، ولا يرفع السلاح على مسلم ولو بغرض المزاح. وقال عليه الصلاة والسلام: من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه حتى ينزع، وإن كان أخاه لأبيه وأمه. من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه حتى ينزع، يعني حتى يردها ويبعدها عن أخيه. وإن كان أخاه لأبيه وأمه، يعني حتى لو كان أخاه يعني ومعلوم أنه يعني لا يرغب في قتل أخيه ولا يريد ذلك، لكن حتى يعني رفع السلاح مزاحا أو تهديدا ولو لم ينوي أن يقتل، فإن هذا من الأمور المحرمة. ولماذا حرم الشرع هذا؟ لصيانة النفس البشرية، فهذا من الوسائل يعني التي شرعت لحفظ النفس وصيانة النفس البشرية. قال: وكذلك النهي عن إيذاء المسلمين، لقوله تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. ومن ذلك ترويع المسلم باستغفاله بصراخ وما أشبه ذلك، يعني حرم الله تعالى إيذاء المسلمين، ومن ضمن أنواع الإيذاء مثل ما يفعله بعض السفهاء أو كذا، مثلا يجد أخاه المسلم مثلا غافلا أو كذا فيصيح مثلا أو يحدث يعني صوتا مفزعا أو نحو ذلك يعني ليفزعه ويفجعه، فهذا من الأمور المحرمة، لأن ترويع المسلم حرام، ترويع المسلم تخويف المسلم هي من الأمور المحرمة المنهية عنها، وهي داخلة في هذا الوعيد يعني في الآية الكريمة: والمسلم سلم المسلمون، يعني من لسانه ويده، يعني من جميع أنواع الأذى، ومن ضمن هذا الأذى الترويع، ورد النهي عن ترويع المسلم، ولأنه قد يكون هذا يعني أخوه المسلم هذا قد يكون مريضا أو ضعيف القلب أو كذا، وبسبب إفزاعه كثير من الناس يحصل أنه يكون مريضا يعني، وإذا أصابه فزع ربما مات بسبب ذلك أو حصل له مرض مزمن بسبب هذه الفزعة أو كذا. قال: ومن ذلك النهي عن إشهار السلاح بين الناس، وذلك حتى لا يصيبهم من غير قصد، يعني أن يمشي بالسيف بغير جراب، يعني بدون إشهار السلاح، يعني أن يجعله مشهرا، يعني بدون أن يضعه في جرابه الذي يحفظه، فيمشي ومعه السيف وكذا مثلا يجره بجانبه، فربما خاصة في أماكن الزحام وكذا في المساجد والأسواق ونحوها، فربما يعني بغير قصد جرح أخاه المسلم وهو يمر يعني بالسكين الحاد أو كذا، وغير وضعها في يعني في جرابها الذي يحفظها، فربما جرح مسلما بغير قصد، وذلك حتى لا يصيبهم من غير قصد. فعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مر أحدكم بالنبل في مسجدنا أو في سوقنا فليمسك على نصولها. متفق عليه. والنصول جمع نصل، أي حديدة السهم، عفوا السهام التي كانوا يستعملونها في الحروب يعني قديما يضربون بها، السهم يكون عبارة عن عصا من الخشب أو الخيزران، يكون عصا من الخشب أو كذا، وفي طرفها يعني رأس مدبب من الحديد، رأس مدبب من الحديد. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يعني: من مر بالنبل في مساجدنا فليمسك على نصره، يمسك هو الرأس المدبب الحديدي هذا، يمسكه بيده، لا يمسك هو من الجهة الخشبية ليريح نفسه ويخلي النصل الحديدي ماشي يخبط به في الناس ويجرحهم ويؤذيهم، ولكن يمسك الطرف الحديدي يعني بيده حتى لا يصدم به أحدا ولا يجرح به أحدا. وهذا يشبه أيضا موضوع الشمسيات، المظلات يعني التي تقي من المطر والشمس وكذا، أحيانا برضو بعضها يكون طويلا وله رأس مدبب يعني من الحديد وكذا، يشبه طريقة النبل. بعض الناس يمشي بلا مبالاة وكذا ويصدم الناس وربما جرح أو كذا، في نفس الشيء يعني إذا أراد أن يمشي بها يبقى يعني يحتاط، إما أن يمشي بها مغلقة في أماكن الزحام بين الناس، أو يمسكها يعني بطريقة لا تسبب بها أذى للناس وهكذا. ومن ذلك النهي عن تعاطي السيف مسلولا، برضو يعني في غير جرابه، تعاطي السيف مسلولا يعني في غير الجراب يعني. فعن جابر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تعاطي السيف مسلولا، رواه الترمذي. يعني إذا كان يناول أخاه السيف أو كذا يعني يناوله إياه وهو في جرابه، لا يناوله إياه بغير جراب لأنه ربما جرحه. ومن ذلك النهي عن بيع السلاح في الفتنة، فتنة اللي هي الاقتتال الداخلي بين المسلمين. إذا حصل اقتتال بين المسلمين هنا يحرم بيع السلاح لأحد الطرفين المتقاتلين، يحرم بيع السلاح لأحد الفريقين المتقاتلين من المسلمين حتى لا يكون معينا على الإثم والعدوان، لأنه إذا باع أحد الطرفين السلاح سيستعين به على قتل مسلمين. ومن ذلك نهيه صلى الله عليه وسلم عن النوم على سطح غير محجر، يعني أو غير محجور، يعني ليس له سور، يعني سطح بيت ليس له سور، المحجر اللي هو المسور يعني الذي له سور. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن ينام الإنسان على سطح بيت ليس له أسوار، لأنه إذا نام الإنسان على سطح غير مسور ربما تدحرج أثناء نومه فسقط. فبرضه من هذه من الوسائل التي شرعت لحفظ النفس البشرية، فربما تدحرج وانقلب يعني وسقط أو كذا. قال كما رواه الترمذي عن جابر رضي الله عنه. فهذه يعني بعض الأدلة التي يتضح منها أن الشرع قد سد الوسائل التي تؤدي إلى قتل النفس، الذرائع أي الوسائل التي توصل إلى قتل النفس قد سدها الشرع ومنعها. قال رابعا مشروعية الدية، من ضمن الوسائل التي يعني شرعت لمنع قتل النفوس البشرية ولمنع الاعتداء عليها وللمحافظة عليها، مشروعية الدية. والدية هي التعويض، التعويض مالي، ولها تقدير في الشرع، يعني إما 100 من الإبل أو 1000 دينار أو 10,000 درهم أو كذا، على اختلاف بين الفقهاء. 1000 دينار والدينار 4.25 جرام من الذهب، فألف دينار يعني 1000 × 4.25 من الذهب تطلع كم جرام؟ 4,250 جراما من الذهب يعني، أو ما يعادلها من الأموال، أو الدراهم اللي هي 10,000 درهم أو 12,000 درهم على حسب يعني اختلاف الفقهاء. ومن الإبل تكون 100 من الإبل، وحددت أعمار هذه الإبل، يعني كم منها من الإبل يعني عمره مثلا 2 أو 3 أو 4 أو كذا، فحددت أعمار الإبل في هذه الديان. قال مما يدل على اهتمام الشريعة بحفظ النفس أن دم المقتول لا يذهب هدرا، دم المقتول لا يذهب هدرا، لأنه لو كان دم المقتول يذهب هدرا لأدى هذا إلى تهاون الناس بالقتل واستخفافهم به. لكن عندما يعلم الإنسان أنه إذا تسبب في قتل فإنه سيتحمل يعني مسؤولية وغرامات هو وأهله وكذا، فإنه يحتاط يعني ويمتنع من التسبب في قتل النفوس. فإما القصاص في القتل العمد إذا توافرت شروطه، وإما الدية. طبعا القتل إما أن يكون عمدا، قتل يعني 3 أنواع، قتل عمد وقتل شبه العمد وقتل خطأ، قتل العمد وقتل شبه العمد وقتل الخطأ. العمد هو يعني أن يكون الإنسان قاصدا قتل آخر ومستعملا يعني أداة تقتله غالبا، يعني قاصدا القتل و استعمل أداة تقتل غالبا، يعني جرت العادة أن هذه الأداة أداة قاتلة واستعملها وكان قاصدا القتل عامدا له، فهذا قتل العمد. قتل شبه العمد هو أن يقصد أن يضرب شخصا فيقتله ويستعمل أداة مما لا يعني مما لا يقتل غالبا، ويكون قاصدا الضرب، فيعني هو متعمد للاعتداء لكن ما كان متعمدا القتل، ويعني تكون قرينة ذلك يعني غالبا الأداة التي استعملها يعني ليست من الأدوات التي تقتل يعني غالبا، أو ما قصد القتل وإنما قصد يعني أن يعتدي عليه بأن يجرحه أو كذا، يعني أمسك عصا وضربه بالعصا، والعصا في العادة لا تقتل لكنه ضربه بالعصا وكان متعمدا أن يضربه لكن لم يتعمد أن يقتله فمات بسبب ذلك، فهذا يسمى شبه العمد. وهناك قتل الخطأ وهو يعني بغير قصد وبغير تعمد بغير قصد وبغير تعمد، ما كان قاصدا إيه أن يقتله فقتله بغير تعمد وبغير قصد أو كذا. فيقول في القتل العمد القصاص أو الدية، القصاص إذا يعني لم يتنازل أولياء القتيل، وإما الدية، الدية هذه تكون في حالة يعني عفو أولياء القتيل عن القصاص يعفون إلى الدية. في حالة قتل العمد يعني لهم أن يطلبوا أكثر من الدية، ممكن يعفون يطلبون ديتين أو ثلاث ديات أو أربع ديات أو أكثر، أو يعني مبلغا من المال أكثر من مقدار الدية، هذا حق لهم يعني. أو القصاص يعني القاتل يصبح مخيرا، يخير إن الحق لأنه أصبح لأولياء القتيل، يقول له إما أن تدفع مثلا مليون دولار أو تقتل، وهو بالخيار إما أن يدفع هذا المبلغ أو أن يقتل. فإذا دفعه لهم أو يقتل يعني وكذا. طب نكمل الحاضر نكملها ونسمع الأسئلة. قال والدية مشروعة في القتل العمد فيما إذا عفى أولياء الدم. الدية مشروعة في قتل العمد فيما إذا عفى أولياء الدم، طبعا لهم العفو يعني إما إلى دية وإما مجانا، طبعا لهم العفو إما إلى دية أو أكثر من الدية أو يعفون مجانا الأمر إليه. قال وفي القتل شبه العمد، في القتل شبه العمد الدية مشروعة أيضا في حالة قتل شبه العمد، ففيه الدية. وفي الخطأ، وفي الخطأ أيضا فيه إيه دية، في قتل الخطأ ليس فيه قصاص، ليس هناك اختيار لأولياء القتيل أن يقتصوا من القاتل خطأ، ولكن لهم الدية، لهم دية واحدة فقط لا يأخذون يعني زيادة عليها، إلا أنها في العمد مغلظة من ثلاثة أوجه. الدية في حالة قتل العمد تختلف عن دية الخطأ وتكون مغلظة من ثلاثة أوجه. الوجه الأول أنها تجب على العاقل وحده دون عاقلته، أو تجب يعني على القاتل وحده دون عاقلته، عاقلته لما قرابته، قرابته الذين يرثون منه، يعني أقاربه الذين يرثون منه لو مات. ففي حالة العمد قرابته لا يتحملون أي مسؤولية، إما أن يقتص من القاتل وإما أن يدفع الدية إذا كان قاتل عمد. بخلاف دية الخطأ فإنها على العاقلة، أي على عصبة القاتل. دية الخطأ هذه الشرع يعني شرع فيها تكافل العاقلة اللي هم قرابة القاتل، يعني يشتركون في دفع الدية، يشتركون في دفع الدية، وذلك أنه إذا مات هذا القاتل هم سيأخذون من ميراثه. فإذا يعني قتل خطأ شخص وهو ماشي بالسيارة وصدم شخصا آخر أو سيارة أخرى فتسبب في قتل على سبيل الخطأ يعني ولم يكن متعمدا ولا كذا، فالدية في الشرع هنا تكون على العاقلة، قرابته يعني يتقاسمون الدية فيما بينهم. قال أنها، الفرق الثاني بين دية العمد والخطأ أنها حالة بخلاف دية الخطأ، فإنها مؤجلة في 3 سنوات. دية قتل العمد تكون حالة يعني تدفع على الفور، إما أن يدفعها على الفور وإما أن يقتص منه ويقتل. وأما دية قتل الخطأ فإنها يعني تكون على العاقلة و تقسط عليهم على 3 سنوات، يسددونها على أقساط ويعطون مهلة 3 سنوات لتقسيط هذه الدية. الثالث أنها مغلظة في السن، مغلظة في السن يعني دية قتل العمد يعني الشرع جعل الأسنان الإبل تكون يعني أكثر مما، بحيث الإبل التي يعني الإبل التي سيدفعها القاتل تكون قيمتها أكبر، أعمارها أكبر وقيمتها أكبر، ومثلا يعني 30 أو 40 منها أو كذا يكون في عمر كذا و40 في عمر كذا، وتحدد يعني الأعداد والأعمار فيها محددة في الأحاديث النبوية بما هو أكبر من الدية التي ستدفع في حالة الخطأ. ومن تغليظ الدية أيضا أن يكون 40 منها في بطونها أولادها، يعني 100 بعير 40 منها في بطونها أولادها، يكون 40 منها يعني حوامل، لأن الناقة إذا كانت حاملا يكون قيمتها أكبر وكذا. فهناك تغليظ في حالة دية العمد وتخفيف في حالة دية الخطأ. نعم، كان في سؤال ولا خلاص أجيب عنه لسه؟ أيوة. عائلة المقتول ليس لهم اختيار إلا أن يقبلوا الدية أو العفو، يعني في حالة قتل الخطأ عائلة القتيل يعني لهم العفو ولهم قبول الدية، لكن ليس لهم قصاص، يعني لا يقتص من قتل الخطأ. لكن في المتعمد لهم أن يطالبوا بالقصاص ولهم أن يطالبوا بالدية أو أكثر منها. لا، ليس لهم، يعني هل يمكن أن يطالب أولياء القتيل بسجن القاتل سجنا مؤبدا؟ ليس لهم ذلك، يعني هذا إما أن يعني يطالبوا بالقصاص وإما بالدية التعويض المالي. أما مسألة السجن يعني إذا يعني عفى أولياء القتيل عن القصاص إلى الدية، هل ممكن الحاكم يسجن القاتل مثلا تعزيرا؟ من حق الحاكم في هذه الحالة أن يسجنه تعزيرا مثلا بعض السنوات أو كذا، يعني بغرض يعني التعزير والتأديب له إذا عفى أولياء القتيل، لأن القتل يعني يعتبر يعني جريمة في حق القتيل وفي نفس الوقت جريمة في حق المجتمع يعني ككل وكذا. ومن حق الحاكم أنه يعزر القاتل مثلا إذا عفي عنه مجانا أو كذا، ممكن يعزره بحبسه مثلا بعض المدة أو كذا يعني. لكن هذا طبعا في حال قتل العمد يعني. قال خامسا: مشروعية القصاص في الأنفس والأطراف في الجناية العمد، من ضمن الوسائل التي شرعت لحفظ النفس البشرية أن القصاص في الأطراف يعني في الأعضاء، القصاص في الأنفس والأطراف، يعني في القصاص في الأنفس والقصاص في الأعضاء، لأن حفظ النفس البشرية يتضمن حفظ أجزائها، يعني من ضمن حفظ النفس البشرية حفظ أجزاء النفس، العين والأذن واليد والرجل، وحفظ هذه الأعضاء هو جزء من حفظ النفس البشرية. قال: كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. هذا القصاص في القتلى بصفة عامة. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. متفق عليه، يعني ثلاث حالات يحل فيها يعني دم المسلم، يعني يحل للحاكم أن يقتله، اللي هي في حالة الثيب الزاني. الثيب يعني الذي سبق له الزواج إذا زنى، فيقتله الحاكم يعني بالرجم وكذا إذا ثبت عليه يعني التهمة باعترافه أو بشهادة 4 شهود أو كذا. نعم نعم، المحصن الذي حده الرجم هو من سبق له الزواج حتى ولو كان مطلقا أو ماتت زوجته. نعم. والنفس بالنفس أيضا اللي هو يعني القصاص من القاتل، والتارك لدينه المفارق للجماعة اللي هو المرتد عن الدين. فهذه الحالات التي يعني أباح فيها الإسلام للحاكم أن يقتل نفسا مسلمة. وقد أجمعت الأمة على مشروعيته، يعني على مشروعية القصاص. وطبعا كما ذكر القصاص يعني القصاص في النفوس يعني، وقصاص في الأعضاء أو الأطراف اللي هي زي حديث كما في الآية الكريمة، يعني في الآية الكريمة اللي هي: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. فهذا قصاص في الأعضاء، ووردت أحاديث يعني سأذكر بعضها إن شاء الله. في القصاص في الأعضاء يعني. قال: فإن قيل كيف يكون في مشروعية القصاص حماية للنفس؟ هنا يعني إشكال يطرحه البعض وكذا، خاصة المتأثرين بالغرب وكذا، يقولون يعني كيف يكون القصاص حماية للنفس مع أن فيه إتلافا لنفس أخرى، فكيف تردعون عن سفك دم بسفكه؟ وهل مثل ذلك إلا كمثل إزالة النجاسة بالنجاسة؟ والعياذ بالله. فيعني هذا إشكال يعني يثيره البعض يعني جهلا منهم وكذا، يقولون كيف يكون القصاص حفظا للنفس، وتذكرون تشريع القصاص على أنه من الوسائل التي شرعت لحفظ النفس، مع أن القصاص فيه إتلاف نفس، يعني القتيل خلاص قتل، الآن القاتل إذا قتلناه أصبحنا قتلنا اثنين، بدل من أن كان المقتول واحدا نقتل القاتل أيضا فيصبح قتيلان، يصبح المقتول قتيلين. فالجواب على هذه الشبهة أن القصاص من أهم الوسائل لحفظ النفس البشرية، أن القصاص من أهم الوسائل لحفظ النفس البشرية، وقد شرع الإسلام القصاص وجعل له من الضوابط ما يتم به تحقيق الغاية التي شرع من أجلها، ويظهر تحقيقه لحفظ النفس في الأوجه الآتية. ثم ذكر يعني أوجها عديدة يعني يوضح من خلالها أن القصاص فيه حفظ للنفس البشرية، يعني خلاصتها يعني أن القصاص أولا يعني سوف يردع القاتل يعني ويمنعه من أن يتعدى ضرره إلى قتل آخرين، يعني الشخص الذي قتل واحدا أو اثنين إذا يعني ظل مطلق السراح، إذا ظل مطلق السراح يعني ربما قتل 10 أو 20 أو كذا، فإذا قتلناه فإننا في هذه الحالة يعني حفظنا نفوسا بشرية، وهي النفوس التي يعني كان عازما على قتلها إذا لم يقتل. حتى في السجن يعني قال نسجنه ونمنع يعني قتله للنفوس بأن نسجنه، نعم يحصل كثير من حوادث السجون يعني يتعدى فيها المساجين بعضهم على بعض، وربما قتل بعض المساجين وربما كذا، يعني القصد أن القصاص فيه يعني ردع للقاتل نفسه ومنع لضرره، وكذلك أيضا فيه ردع للآخرين، يعني فكرة القصاص أن حتى يعني لو سلمنا أن هناك وسائل أخرى لمنع القاتل من قتل آخرين أو كذا، لكن قتل القاتل يؤدي إلى ردع الآخرين الذين يعني لهم نية في الإجرام وفي القتل وكذا، إذا رأوا أن القاتل يقتل وعلم أحدهم أنه إذا قتل قتل، فإن هذا يمنع آخرين عن القتل، فيكون في قتل هذا الشخص الواحد إحياء ل يعني نفوس كثيرة كانت ستقتل إذا لم يقتل هذا الواحد. فهنا الشرع يعني وازن بين المفاسد، مفسدة قتل هذا القاتل ومفسدة يعني قتل نفوس كثيرة بريئة إذا ترك هذا القاتل بغير قتل، فكانت يعني مفسدة قتل القاتل أخف من مفسدة قتل نفوس بريئة، قتل القاتل وهو مذنب يستحق العقاب، يعني هذه مفسدة أخف من قتل نفوس بريئة غير مذنبة إذا يعني ترك هذا القاتل بغير عقاب واقتدى به آخرون، هو نفس القاتل قتل آخرين واقتدى به آخرون ففعلوا مثل فعله وتعلموا منه الإجرام أو اقتدوا به وفعلوا مثله أو كذا. إن شاء الله يعني نؤجل الكلام في هذا الموضوع للدرس القادم، نتكلم يعني عن هذا الموضوع اللي هي مسألة القصاص، وكيف أن القصاص حياة، وأن قتل نفس وهي نفس القاتل فيها إحياء لنفوس كثيرة، وأن القصاص من ضمن الوسائل التي شرعت لحفظ النفس البشرية. الله يبارك فيك. أكتفي بهذا القدر، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.